سيد بن راشد ترجاك مرد دمك جنوبي فانا صدري شمالي. الشاعر الشاعر عمر بن صالح المرزوقي. يا سعيد بن راشد تراجاكم الرد دامك جنوبي فانا صدري شمالي، القرض كله لجل مزيونة الخد، نبي نقضي عمرنا بالحلالي، كل السبب يا سعيد من مايس القد، ما همني الفين ولا حوالي، وانا مع الطيب كريما بلا حد، لا تحسب اني غافل فالتوالي، حنا بني زاب على ساحة المجد، نرقى سنود وكل مرقاب عالي، من جدي التالي إلى آخر الجد، من عمي وربعي وعزة خوالي، الطيب مزروع بالروح ممتد، والشر مو طبعي ولا هو مجالي، ما نلتفت للي فعوله على قد، ما عزنا غيره عزيز الجلالي، والشعر يكفي والشعر يكفي ما بعد شعرنا رد، وظن يكفيكم جزيل المقالي، وظن يكفيكم جزيل المقالي. سيد بن راشد ترجاكم الرد دمك جنوبي فانا صدري شمالي، القرض كله لجل مزيونة الخد، نبي نقضي عمرنا بالحلالي، كل السبب يا سعيد من مايس القد، ما همني الفين ولا حوالي، وانا مع الطيب كريم بلا حد، لا تحسب اني غافل فاتوالي، احنا بني زاب على ساحة المجد، نرقى السنود وكل مرقاب عالي، من جدي التالي إلى آخر الجد، من عمي وربعي وعزة خوالي، الطيب مزروع بالروح ممتد، والشر مو طبعي ولا هو مجالي، ما نلتفت للي فعوله على قد، ما عزنا غيره عزيز الجلالي، والشعر يكفي ما بعد شعرنا رد، وظن يكفيكم جزيل المقالي، والشعر يكفي ما بعد شعرنا رد، وظن يكفيكم جزيل المقالي، والشعر يكفي ما بعد شعرنا رد، وظن يكفيكم جزيل المقالي، والشعر يكفي ما بعد شعرنا رد.